بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، تتمة للفائدة، عشنا في اللقاء الماضي مع سلاح الدعاء، هذا السلاح العظيم البتار، وكيف أننا في أمس الحاجة إلى دعوة مستوفية، نعم نتوجه بها إلى الله تبارك وتعالى، عساها تؤدي بنا إلى سعادة الدنيا والآخرة، عساها أن ترفع عن كاهلنا ما نعاني من الهم والغم والكرب والديون، عساها تؤدي لتحقيق النصر والتمكين وإزاحة الباطل، نعم عساها تؤدي لهداية الزوجة والولد وتفريج الكربات واستمطار الرحمات والبركات، نعم ما أحوجنا إلى دعوة مستوفية. عباد الله، تكلمنا في اللقاء الماضي عن معنى الدعاء وعن حكمه وكيف به أمر سبحانه وتعالى ووعد بالإجابة عليه وتوعد على تركه بأشد الوعيد. تكلمنا عن ترغيبه وتشويقه لثمرته في الدنيا والآخرة، وتكلمنا عن آدابه وعن شروطه حتى نتوصل إلى دعوة مستوفية نتوجه بها إلى الله تبارك وتعالى، بعد أخذنا بالأسباب المتاحة المباحة حتى نغير بها وجه الأرض، وقد غيرت فيما مضى ولا زالت قادرة على التغيير بفضل الله تبارك وتعالى، إذا أخذنا بالأسباب وتوكلنا على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. اليوم تتمة للفائدة ننظر في من عظم شأن الدعاء، في من استعمل الدعاء في جميع شأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الأسوة والقدوة لنا جميعا، كيف ضرب المثال لأمته أنه لا حول له ولا طول ولا قوة إلا بالله، وكيف كان لا يتحرك ولا يتكلم ولا يتصرف صلى الله عليه وسلم إلا بالدعاء. وهذا فيه إشارة مهمة لعظمة الدعاء وحاجة المسلم إلى الدعاء في كل أحواله. فهل لنا فيه أسوة؟ فهل اقتدينا به صلى الله عليه وسلم، والذي كان لا يترك الدعاء طرفة عين صلوات ربي وسلامه عليه، والمتتبع لحاله ولأحواله صلوات ربي وسلامه عليه، سيجد أنه كان يستعمل الدعاء في كل شأنه صلوات ربي وسلامه عليه. انظر معي باختصار شديد لنصل إلى المقصود والهدف من هذه الموعظة. كان إذا دخل إلى بيته دعا الله عز وجل، كان إذا أوى إلى فراشه دعا الله عز وجل، إذا أراد من زوجته ما يريد الرجل من امرأته دعا الله عز وجل، إذا رقد دعا الله عز وجل، إذا تعار من النوم دعا الله عز وجل، إذا استيقظ دعا الله عز وجل، إذا أكل أو شرب دعا الله عز وجل، إذا دخل إلى خلائه وخرج دعا الله عز وجل، إذا نظر في المرآة دعا الله عز وجل، إذا لبس ثيابه دعا الله عز وجل، إذا خرج من بيته دعا الله عز وجل، إذا ركب أو نزل من على دبته دعا الله عز وجل، إذا دخل إلى مسجده دعا الله عز وجل، إذا صلى، إذا صام، إذا حج، إذا زكى، إذا حارب، إذا سالم، إذا مر بالسوق، إذا فعل أي شيء من أمور حياته كان يقدم الدعاء ويختم بالدعاء. ففي هذا من أعظم الإشارات والأدلة على حاجة المسلم للدعاء. أنت ضعيف، أنت محارب، أنت مستهدف، أنت منظور، أنت لا حول لك ولا طول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. في كل أحوالك تحتاج إلى طلب مدده وعونه وتوفيقه وهدايته وتسديده لك سبحانه وتعالى. فهل أنت مستغني؟ فهل أنت مستكثر بنفسك؟ فهل أنت معتمد على عقلك وإمكانياتك؟ فهل أنت معتمد على قبيلتك وعصبيتك؟ ما لك لا ترجو لله وقارا؟ ما لك لا تقتدي وتتأسى به عليه الصلاة والسلام؟ فتلوذ بجناب ربك سبحانه وتعالى في كل أحوالك لتؤدي الأداء الأمثل. الساعة اخترت لكم دعاء من أدعيته التي كان يكثر منها في ليله وفي نهاره، في أسفاره وفي حضره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في مسجده وفي بيته. نقل عنه في مرات عديدة أنه كان يكثر من هذا الدعاء. لما لا؟ والذي كان يحارب عليه الصلاة والسلام، والذي كان مستهدفا منظورا من شياطين الإنس والجن، والذي كان يعلم أن الدنيا اجتمعت على قوس واحدة على دعوته الخاتمة كي تعرقلها، كي تردها، كي تغيبها، فكان يلجأ دائما بهذا الدعاء العظيم إلى مولاه سبحانه وتعالى. وأنا أقرأ في هذا الموضوع أستحضر العناصر التي أتكلم بها معكم. التقطت في هذا الحديث، في هذا الدعاء أقصد معنى عظيم يوافق ما نحن فيه الآن. حينما تتكالب قوى الشر، حينما يكثر المطروح والمعروض، حينما تكثر المناهج والأفكار والأطروحات، حينما يقوى الباطل ويتمكن ويتحكم ويعرض باطله بحرفة، بفن، ببيان، وإن من البيان لسحرا، حينما يبهر الناس، حينما يستعرض عليهم بقوته المادية، قد يقفون حيارا، قد يقفون مترددين متلعثمين، قد يتوهون عن الحق وعن معرفته. فالباطل فقيه في الشر بقيادة الشيطان، يضع من العقبات والعراقيل الكثير والكثير بين أيدي أهل الحق حتى لا يصلوا إليه ويرفعوه وينافحوا عنه بكل قوة. فكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذا الدعاء العظيم ليلوذوا بجناب الله تبارك وتعالى، ليكونوا على الواضحة الغراء البيضاء الجميلة الواضحة، حتى لا يدلس عليهم ولا يعم عليهم ولا يغم عليهم ولا يلبس عليهم من الباطل بأي طريقة كانت. كان يكثر من هذا الدعاء فاسمعوا بإنصات. وللهم اسمع رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، اسمعوا، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني إلى الحق بإذنك إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله أكبر. هذا الدعاء العظيم أيها الأحبة يبصرنا بقضية مهمة. الباطل يحاول أن يلبس على أهل الحق، يحاول أن يلبس الباطل ثوب الحق، يحاول أن ينفر من الحق، يحاول أن يعمي على أهل الحق، وعلى أتباع أهل الحق الذين قد يجهلون. لذلك رسول الله علم أصحابه وعلم أمته وإلى قيام الساعة كيف يلوذون بجناب الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأمور. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، إشارة إلى ربوبيته سبحانه وتعالى لجميع خلقه لملائكته وإنسه وجنه، معنى عظيم من معاني الربوبية يذكر به عليه الصلاة والسلام. اسمع، فاطر السماوات والأرض، أنت الذي خلقت السماوات والأرض، أنت الذي تملك وأنت الذي تدبر وأنت الذي تعطي وتمنع، ترفع وتخفض، نعم أنت الذي تعز وتذل، أنت الذي بيدك الخير، أنت الذي هو على كل شيء قدير، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة. إشارة عظيمة وجميلة وقوية توغد الأحاسيس والمشاعر، تعلم السر وتعلم الجهر، تعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون لو كان كيف يكون، بعلمك الأزلي الشامل المحيط، فقد أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما، يعلم السر وأخفى، يعلم حتى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. هذا يوحي أنك مراقب ومرصود، وأن الله تبارك وتعالى يعلم سرك وجهرك، وأنهما عنده سواء سبحانه وتعالى، معنى عظيم توقظ به الأحاسيس والمشاعر لتنتبه لما بعده. نعم، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الخلاف موجود، كان وما زال ولن ينقطع، ولا زالوا مختلفين إلا من رحم ربك وقليل ما هم. الخلاف بين البشر موجود ولا يخفى على ذي عقل أبدا. نعم، لابد أن نعترف بهذه الحقيقة، ولكننا لابد في ذات الوقت أن نعلم جيدا أن الحكم هو الله سبحانه وتعالى. نعم، إن الله هو الحكم، ألا له الحكم هو أسرع الحاكمين، وهو أسرع الحاكمين سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. نعم، ونحكم بينهم بما أنزل الله إليك، وهكذا الآيات تتحدث وتبين أنه لا يشرك في حكمه أحدا سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه الحكم العدل سبحانه وتعالى الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فيما مضى، وفيما سيختلفون فيه في الآن، وفيما سيختلفون فيه في المستقبل. هذا معنى لابد أن تعتقده جيدا، ولابد أن تؤمن به إيمانا راسخا في قلبك، أن الحكم بين الخلائق فيما اختلفوا فيه هو المولى تبارك وتعالى. إذن اسمع ماذا صنع لما قال إنك تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني إلى الحق بإذنك، أي أن الهداية إلى الحق والتوفيق للحق إنما هي بإذنه. لماذا؟ بمعنى الربوبية الذي سبق، ورب هذا الكون والمتصرف فيه، والذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالذي يهدي للحق هو المولى تبارك وتعالى الذي من أسمه الحق سبحانه وتعالى. إذن هذه إشارة تربوية رائعة وعظيمة، انظر إليه بعين الاعتبار حتى لا تعول على علمك، على حولك، على طولك، على قوتك، على إمكانياتك. لابد أن ترجع لربك وتتذلل بين يديه لطلب التوفيق إلى الحق. نعم، يوضح عليه الصلاة والسلام إنك تهدي إلى الحق. اسمع، من الذي يهدي؟ هو المولى تبارك وتعالى، فلا بد أن تلوذ بجنابه، ولقد كان هكذا عليه الصلاة والسلام، معناه على الواضحة الغراء، معناه جاء بالحق رافعا للوائه داعيا إليه، معناه كان على الحق ومات على الحق ويبعث تحت لواء الحق عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يلوذ بجناب الله ليدوم على الحق، ليستمر على الحق حتى لا يحيد عن الحق، لأن الشياطين تعمل لإبعادك عن الحق. فهكذا كان يوضح صلى الله عليه وسلم لنفسه ولأمته، نعم بوضوح وبجلاء، أن الهداية إلى الحق هي من عند المولى تبارك وتعالى. معنى عظيم، معنى كبير، ينبغي أن تقف عنده طويلا، لأنك محارب ومستهدف ومنظور. إنك تهدي إلى الحق، نعم عليك أن تعترف وأن تقر حتى تقضي على دواعي الغرور والعجب الموجودة عندك التي قد تبعدك عن الحق تمام البعد والعياذ بالله تعالى. نعم، قل اللهم مالك الملك انظر بيده الملك، يهب لمن يشاء الحق ويضل من يشاء سبحانه وتعالى بعدله. لذلك لابد أن تقارن بين هذه المعاني حتى لا تشرد بعيدا فتضع الأمور في نصابها الصحيح. اسمع إلى الحديث وتأمل في هذا الدعاء حتى تتبين القضية، لأننا نريد أن نسقطها على واقعنا المرير. الآن نرى الكم الكبير الغفير من المسلمين يردون الحق، يعادون الحق، بل يحاربون الحق، وهذا ولا شك من الخذلان، ولا شك هذا من الخسران، ولا شك هذا من أسباب تأخر الأمة وغيابها عن أداء دورها كما ينبغي. لذلك تعالوا ننظر في الأسباب التي تؤدي إلى رد الحق حتى لا نكون ممن ردوا الحق وجهلوه وتخلفوا عنه وعن نصرته فيخسرون الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى إن لم يتوبوا يرجعوا إلى الله عز وجل. لذلك العلماء تكلموا وبينوا ووضحوا أن الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى رد الحق إنما تتمثل في هذه الأسباب. أولا الكبر والعياذ بالله تعالى والغرور والعجب، أي الإعجاب بالنفس، كما في الحديث لما سئل عن الكبر قال بطر الحق وغمط الخلق، أي رد الحق وعدم الاعتراف به والإذعان له وظلم الخلق. هذا من أعظم أنواع الكبر الذي يحرم به صاحبه من الجنة والعياذ بالله تعالى. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر بسبب أنه رد الحق وتمرد عليه وانضم لصفوف أهل الباطل والعياذ بالله تعالى، وهذا مما لا يحتاج إلى تعليق. إن لم تكن مع أهل الحق فليس بعد الحق إلا الضلال والعياذ بالله تعالى. انتبه للقضية، هل أنت في خندق الحق أم في خندق الباطل؟ فإن لم تكن ناصرا للحق رافعا للوائه فأنت رافع للواء الباطل ناصرا له على الحق والعياذ بالله تعالى. فكم من المسلمين أصيب بهذا الداء، بداء الكبر والغرور والعجب ما هو عليه بعلمه بإمكانياته بمادياته بعصبيته بقوته، فرد الحق وظن أنه هو الذي على الحق. لا لا، ليس بعد الحق إلا الضلال والعياذ بالله تعالى. ثانيا من أعظم أسباب رد الحق على الجملة اتباع الهوى، اتباع الشهوات الأهواء من الخطورة بمكان. لذلك لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لذلك من اتبع هواه يكون عابدا له كما قلنا مرارا في هذا الباب. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا اتخذ هذا الهوى إلها يسمع له ويطيع، نعم، لأنه يحب ويشتهي ويعشق ولا يستطيع أن يقاوم نفسه ولا هواه، ولذلك ينصر الباطل ويترك الحق تبعا لهواه والعياذ بالله تعالى. وكم تجارت الأهواء، كما قال عليه الصلاة والسلام سيكون في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب إلى صاحبه. انظر مشهد الكلب حينما يلقى صاحبه بعد أن عاد إليه كيف يتجارى له، هكذا الأهواء تتجارى بالناس يمنة ويسرى، تطيش بهم عن طريق الحق والعياذ بالله تعالى. ثالثا من أعظم أسباب رد الحق الجهل الذي أصيبت به الأمة، وكان من أخطر الطرق التي ولج منها الشيطان وشياطين الإنس. جهل الناس بالحق، جهل الناس بربهم، جهل الناس بكتاب ربهم، جهل الناس بنبيهم، جهل الناس نعم بالعلوم الشرعية، أدى إلى أن جهلوا الحق فنصروا الباطل دون أن يشعر والعياذ بالله تعالى. لذلك نحتاج إلى ثورة علمية نعلم الناس الحق وأصوله وفروعه وكيف يعتقدونه وينصرونه وكيف ينادون به في كل مكان. كذلك من أعظم أسباب رد الحق التي تلبس بها الناس في هذه الآونة العادات والأعراف والتقاليد البالية التي استحكمت منا والتي أدت إلى سقوطنا سقوطا مدويا في مراحل كثيرة في الصراع بين الحق والباطل. العادات والأعراف والتقاليد لها ضغوط، لها تأثير، نعم لها قوة لازالت في قلوب الكثير منا فأدت إلى رد الحق بشتى صوره وأنواعه إلا النذر اليسير. تخيل كم رد الحق بسبب أنه خالف العادات والأعراف والتقاليد، وكم رفعت رايات باطلة من الحمية والجاهلية والعصبية بسبب العادات والأعراف والتقاليد. هذا كله واضح لا يخفى على أحد منا، إن وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ما رد الحق فيما سبق من الأم الكافرة الفاجرة المشركة إلا بسبب تقليد الآباء، إلا بسبب التمسك بالعادات والأعراف والتقاليد البالية. إن وجدنا أبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. من الخطورة بمكان، من أعظم أسباب رد الحق أيضا والذي تلبس به الكثير من المسلمين، الخوف من الباطل. قد تقولون كيف ذلك؟ الانبهار بما عليه الباطل، الخوف بإمكانيات من إمكانيات الباطل وقوته، نعم الانبهار بأمور الدنيا، هذا أدى إلى أن الناس سكتوا عن الحق الذي معهم ولم يرفعوا رايته ولم يتصدوا للذب عنه ولا للتضحية في سبيله، فتركوا الباطل يقوى ويقوى ويقوى. لذلك أقول من أعظم أسباب رد الحق الخوف من الباطل، من كثرته، من قوته، من إعلامه. كثير من الناس قد يسكت عن الحق، يقول أصل الإعلام شرس، والإعلام قد يشوه ويشهر وقد يتهم وقد يصنع ويصنع. قلة ديكتاتورية مع إعلام قوي شديد مرئي ومقروء ومسموع تجعل أهل الحق يسكتون عن الحق أحيانا كثيرة، من منطلق الخوف من أصواتهم العالية ومن ضجيجهم ومن تشهيرهم ومن كذبهم ومن افترائهم، هذا لا يليق أبدا. قل الحق ودع الباقي على الحق سبحانه وتعالى، لا عليك لا عليك، قل الحق فقط ولا تخشى في الله لومة لائم. فهذا الأسلوب نفر كثير من الناس عن نصرة الحق والعياذ بالله تعالى. كذلك من أسباب رد الحق أن البعض يهرب من الحق ومن دعمه ونصرته هروبا من تبعاته وتكاليفه وحقوقه، لأن الحق إذا أردت أن تنصره له تبعات، له نعم أوامر وتكاليف، له واجبات وحقوق حتى يظهر وينتصر ويعلو. فالبعض يرد الحق خوفا من التبعات من التكاليف، ما عنده استعداد لبذل مال ولا لبذل جهد ولا لبذل وقت ولا لبذل نفس، ما عنده استعداد، إذن يريح نفسه ويقول هذا ليس بحق، فيلافع عن الباطل أو يقف في خندق الباطل، أو على أقل تقدير يسكت سلبيا، لا يتفاعل مع الواقع، لا ينصر الحق ولا يتكلم بالباطل، ولكن يسكت، هذا لا يقبل، لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال كما قلنا. والحق حق يتبع، ماذا تنتظر؟ إن لم تقوم بنصرة الحق كنت من أنصار الباطل، وإن سكت وإن قعدت هذا لابد أن تعرفه. وما قام الباطل إلا في غفلة من أهل الحق حينما كانوا على سلبية وقعود. كذلك أيها الأحبة، من أسباب رد الحق التي انتشرت في أوساط المسلمين والتي نحتاج معها إلى وقفة، أن الحق إذا جاء من ضعيف، من فقير، من مغمور لا يقبل. من هذا؟ ومن أين أنت؟ ومن أنت حتى تتكلم بالحق وحتى تجهر بالحق وحتى تصدع بالحق؟ فيرد الحق لكونه جاء من مغمور، من ضعيف، من فقير، من صغير. لا، الحق يؤخذ من كل من جاء به كائنا من كان. ربنا تبارك وتعالى أقر ملكة سبأ على الحق الذي نطقت به وقد كانت كافرة أنذاك، لم تسلم بعد. النبي عليه الصلاة والسلام أقر بالحق من الشيطان في قصة أبي هريرة حينما قال صدقك وهو الكذوب، علمنا نقبل الحق حتى من الشيطان إن جاء. وهكذا نحن ينبغي أن نكون، نقبل الحق من كل من جاء، حتى لو جاء من عدونا، حتى لو جاء من نبغض، حتى لو جاء من هو مغمور أقل منا، حتى لو كان أصغرنا أحقرنا في نظرنا، فالحق أحق أن يتبع أيا كان قائله، حتى لو كان من ألد أعدائنا، نحن أمرنا بهذا وهذا هو ديننا. كذلك من أخطر الآفات التي تؤدي إلى رد الحق في أوساط المسلمين النفاق والعياذ بالله تعالى، نعم بنوعيه الأصغر والأكبر. فمن نافق النفاق الأصغر الذي يريد الدنيا والوجاهة والمال وما شابه ذلك قد يعني ينافق والعياذ بالله تعالى فيرد الحق. وأما النفاق الأكبر الذي يظهر صاحبه الإسلام والإيمان ثم يبطن الكفر والعصيان والعياذ بالله تعالى، فهكذا رد الحق من هذا الفصيل الكبير الذي ينطق بألسنتنا ويتكلم بكلماتنا ويظهر ما نظهر ولكنه يبطن ما يبطن في أوساطنا. فكانوا أنصارا للباطل وهم يزعونهم في خندق الحق، فهذا من الخطورة مكان. وإلا فالتمايز مطلوب، يؤدي إلى معرفة العدو من الصديق، أما المتلبس والذي يحاول أن يداري علينا فهذا من الخطورة علينا بل وعلى نفسه أيضا، لأن هذا سيحيق به آجلا أو عاجلا بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك انتبهوا عباد الله وكونوا من أنصار الحق. نحن الآن في غربة والفتن من حولينا كثيرة، وهكذا ينبغي أن نركز لنميز بين الحق والباطل. كيف السبيل لنكون من أنصار الحق؟ كيف السبيل لنكون من دعاة الحق؟ كيف السبيل لنكون ممن يذبون عن الحق؟ هذا إذا ما عدنا إلى الله تبارك وتعالى وعدنا إلى شرعنا الحنيف لنتعلم كيف نكون من أنصار الحق. على كل حال قالوا أولا بالدعاء كما بين عليه الصلاة والسلام، لأن الحق بيد الحق سبحانه وتعالى، هو الذي يهديه ويعطيه ويوفق له من شاء. نعم، فالمهدي من هده الله، والموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله. ولذلك لابد أن تبذل أنت، أروا الله من أنفسكم خيرا. نعم، إن تصدقوا الله يصدقكم، إن كنت صادقا في طلب الحق ستوفق للحق بإذن الله تبارك وتعالى. فلذ بجناب الله كما لاذ عليه الصلاة والسلام، قل اللهم نعم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني إلى الحق بإذنك بأمرك بتوفيقك يا رب العالمين، إنك لتهدي إلى صراط المستقيم. انظر هذا المعنى العظيم، ولذ بجناب الله دائما طالبا التوفيق للحق، لأنك ستمر في هذه الأيام بطروحات كثيرة، باختيارات كثيرة، بأسماء كثيرة، فمن يطر على الحق ومن يطر على الخطأ وعلى الباطل. لذلك تحتاج إلى أن ترشد وتوفق من الله تبارك وتعالى. وأزيدك مما يدفعك إلى أن تلوذ بجناب الله أن تتعرف على الله تبارك وتعالى من خلال أسمائه وصفاته ومعاني ربوبيته، هذا يزيدك يقينا وثقة أن الحق بيده وحده، وأنه على كل شيء قدير في هدايتك إلى الحق سبحانه وتعالى بإذنه هو. لذلك تلوذ بجنابك من بغي. ثانيا، من أعظم أسباب الوصول إلى الحق أن تقبل على القرآن، أن تقبل على القرآن إقبالة صحيحة، تتدبره كما ينبغي، وتزعن إليه معظما له وموقرا ومقدرا، سامعا مطيعا لما جاءك فيه من الأوامر والنواهي، سمعنا وطعنا انتهينا ربنا. فهذا القرآن لا شك من أعظم أسباب الوصول إلى الحق، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي للحق في كل شيء، في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاقيات، في الأحكام، في الحدود، في صغير الأمر وفي كبيره، في أمر الدنيا والآخرة، القرآن يهديك للتي هي أقوم بلا أدنى نقاش. ولذلك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلذ بجناب الله أولا، ثم أقبل على كتابه ثانيا، ثم أقبل على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، من أعظم أسباب الهداية للحق التمسك بالسنة، كما قال تبارك وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه صلى الله عليه وسلم تهتدوا، أي إلى الحق، إلى الخير، إلى العدل، نعم إلى كل قيم وجميل ونافع لكم في الدنيا والآخرة. فأين أنت من طاعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، فقال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فعليك أن تلوذ بالله أولا وتتعرف عليه ثانيا لتزداد في لجوئك إليه بصدق ويقين، ثم لذ إلى كتاب الله تبارك وتعالى وتدبره، ثم أقبل على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم معظما موقرا لها مقدما لها على كل شيء، على شهواتك وهوائك، على عاداتك وعرافك وتقاليدك، على الدنيا بأسرها. نعم، كن محبا له صلى الله عليه وسلم أكثر من مالك وولدك ونفسك والدنيا بأسرها. هذا الإقبال على سنته من أعظم أسباب الهداية إلى الحق، لأنه بعث بالحق واستمر على دعوة الحق حتى قبض صلى الله عليه وسلم، وقبض على الحق وسيبعث تحت لواء الحق. فإن كنت محبا للحق فلذ بسنته، نعم، وتمسك بها في صغير أمرك وفي كبيره، اجعلها إماما لك، اجعلها هي الآمر الناهية، واحذر أشد الحذر التقليد الأعمى مثلا للمذاهب أو للأشخاص أو للجماعات أو للأحزاب، إذا ما تعارضت مع قوله عليه الصلاة والسلام. اجعله حاكما على كل هذا، لا تقدم على سنته شيء في جميع أمرك في صغيره وفي كبيره، فمن خلال السنة ستعرف أنك على الحق وتتلذذ أنك من أنصار الحق ومن أهل الحق. لذا أيها الأحبة، يلزمنا أن نتمسك بالسنة في هذه الآونة تحديدا، بل وفي كل وقت حتى نلقى الله عز وجل، للغربة الشديدة التي من حوالينا، وللفتن التي لا تعد ولا تحصى، ولكوننا في حرب شرسة مع الباطل تفنن فيها في أساليبه وطرقه. وإن من البيان لسحرا، ولا سبيل لكشفه إلا بعرضه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فما وافقها قبلناه، وما عرضها رددناه أيا كان قائله. نعم، والداعي إليه. لذلك السنة وقاية وحماية بفضل الله تبارك وتعالى، وهي الطريق الأمثل للوصول لمرضات الله والجنة. فعليكم عباد الله بسنته، ثم بعد ذلك من أعظم أسباب الهداية إلى الحق والتوفيق له بعد الذي ذكرنا، أن نرد إلى أهل العلم، أن نرجع إلى العلماء وقت الغربة، وقت الفتن، وقت المحن، حينما تشتبه الأمور، حينما تكثر المناهج، حينما يطرح علينا الكثير والكثير من الأقوال والأفعال والمطلوب، لابد أن نرجع إلى العلماء. لا تنفردوا برأي، لا تأخذوا بآرائكم ولا بعقولكم، ولا تعولوا على حولكم وطولكم، بل عليكم بالرجوع لأهل العلم. هم ورثة الأنبياء، هم أمن لنا، هم الذين يعرفون كيف يميزون بين الحق والباطل. هكذا اصطفاهم المولى تبارك وتعالى وميزهم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلذ بهذه المعاني التي ذكرنا، وعليك باتباع أهل العلم من العاملين من المعتبرين، لأنهم هم أمن لك في هذه الغربة. استرشد بتوجيهاتهم وبآرائهم، واسألهم في كل أمر يعن لك، حتى لا تتسرع ولا تندفع ولا يغرر بك ولا يلبس عليك. فالعلماء هم السبيل الآن في هذه الغربة للنجاة من المطروح والمعروض علينا من مناهج الغرب والشرق المنحرفة. نعم، ومن الأشخاص والأفراد، فمن خلال أهل العلم سنصل إلى الاختيار الموفق بإذن الله تبارك وتعالى. فعليكم أيها المسلمون عباد الله أن ترجعوا للعلماء، وأن تتمسكوا نعم بالمجالسة لهم وبالرجوع إليهم وبالصدور عن آرائهم وتوجيهاتهم في مثل هذه الغربة، فهم آمن لنا وأخلص لرقابنا عند الله تبارك وتعالى. فقد أتعجل أنا وأختار بعاطفتي، أو أختار مثلا بشهوتي أو بهوايا، أو أختار وفقا لعاداتي وأعرافي، أو وفقا لمحبتي مثلا وعشقي للشيء، لكنني إذا رجعت إليهم لن يجامل ولن يداهن ولن يتكلم إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى. فمن هنا وأمن نفسي وأمن طريقي، لأن الله أرشدني إلى أهل العلم، ورسول الله بين لي أنه يلزمني أن أرجع إلى أهل العلم، وهكذا ينبغي أن أسمع لهم وأطيع، حتى لا تضل نعم الكلمات ولا التصرفات ولا ردود الأفعال فتؤدي إلى مفاسد لا يحمد عقباها. لذلك أيها الأحبة، عليكم بالدعاء في كل أحوالكم. هذا دعاه عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الموضوع، فما بالكم لو تتبعنا أدعيته عليه الصلاة والسلام في جميع شأنه، في جميع أحواله، في بيته وفي مسجده، في سفره وفي حضره، في حربه وفي سلمه، نعم في ليله وفي نهاره، لوجدنا أنه لا يتحرك إلا بالدعاء. فعليكم عباد الله بالدعاء، فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. عليكم عباد الله بالدعاء، فإن الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيقابله الدعاء، فيعتلجان ليوم القيامة، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. فلوذوا عباد الله بالله تبارك وتعالى، واعلموا أن الأمر بيده، وأنك إن لم تكن من أنصار الحق فأنت من أنصار الباطل. واعلم جيدا أن الله تبارك وتعالى في نهاية كل مواجهة نعم يقذف بالحق على الباطل فيدمغه سبحانه وتعالى. لذلك كن من أنصار الحق، ولو بدا لك ضعيفا في بعض الأوقات، في بعض الأماكن، في بعض الأحوال، لكنه حتما سينتصر، لأن الله معه، ولأن الله أراد له أن يظهر، ولأن الله عز وجل وعد بنصرة الحق وأهل الحق. فلا عليك في كثرة الباطل وفي قوته وفي إمكانياته وفي إعلامه، ولكن لذ بجناب ربك معتقدا أنك لو مت على الحق حتى لو لم يظهر في وقتك سيظهر من بعدك، في أبنائك أو في أحفادك أو في أحفاد أحفادك، المهم أنك تمسكت بالحق ودعوت للحق وبذلت من أجل الحق ومت على الحق، وتترك الحق للحق لينصره بعزته وقدرته سبحانه وتعالى. فالحق حقا يتبع، ونحن نعلم دين أن الله حق، وأن دينه حق، وأن كتابه حق، وأن النبيين حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الموت حق. سنموت وسنوقف بين يدي الحق لنسأل عن الحق ماذا صنعنا به وماذا فعلنا له ولماذا قصرنا في نصرته وفي الذب عنه. ندعو الله تبارك وتعالى كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا إلى الحق، واهدنا إلى الحق، واجعلنا من دعاة الحق، وانفع بنا وانصر بنا الحق يا رب العالمين حيث كنا، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سوريا الحبيبة، اللهم عليك ببشار، اللهم عليك ببشار، اللهم عليك ببشار، اللهم عجل لنا فيه يا رب العالمين، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم خذه أعوانه أخذ عزيز المقتدر، اللهم خذه أعوانه أخذ عزيز المقتدر، اللهم خذه أعوانه أخذ عزيز المقتدر، اللهم احفظ دماء إخواننا هنالك يا رب العالمين، اللهم احفظهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وديارهم يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، في أفغانستان وفي العراق وفي فلسطين وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان، اللهم انصر الحق بإذنك إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة ومعذرة عن الإطالة.